بدل ايام كل خيال احلام ما بدل ملك يا ريت هوا راضي قلنا بالوداد ذاكر وانا برضاك راضي قول عمري I'm not afraid. الشمالي غزال نفرت مني عمل طقم دوالي ويا ناس حبوب ساكي قصص عيالي أي زمن قصد عيالي Let's go. انا لو لعين نعيم الدنيا عندك احرميني او نعيم الدنيا عندك أحرميني أو جحيم Oh. هجرت وبسطت دنيا أنا سرت برهت ودرهت أشواك أنا سرت درهت ودرهت أشواك تسمع لا تغادر أرجع ولا مشاعري غادر تسمع الحياة غيري صحارى والسعادة محرمة مع شبابي أنا غالي عمري ويا ما كنت بخاف عليه كان شبابي أنا غالي عمري ويا ما كنت بخاف عليه ليه تنسي ناره اطفي نارو اطفي نارو من حنانك احرميه من حنانك احرميه لكن حصل حتى الأمل لكن حصل واندسر راح واندسر يوم قلبي أشواك وحنيني في الماضي حسيت النغم مشتك القلب الحزين والليلة لقيت العدم كأني فارقتك سنين الماضي حسيتك نغم نغم القصة فيه ضربة حزين والليلة لا باكت عنه كأني فارقتك سنين من يوم يوم طف الألم إحساسي بيه طرح العلم صداك أصبح يا لهم أحزان عميقة بتعتري حنين كان. اسأل لو نسأل عن حاله حليلا ربنا الصرايا حبيبي انا حالي يا الله خير يا نطيف طاي. قلوبنا خلا نعوها ادعوها موتكم ولا وهيا ودعوها موتكم ولا وهيا ودعوها موتكم ولا هيا ودعوها موتكم ولا هيا ودعوها